لأنك قد تنظر عن غير قصد وترى شيء، إنما الرقيب ناظر عن قصد أن ينظر، ناظر يقولك فلان بيراقب فلان، بيراقب فلان يعني يشوفه رأي. طب ما في ناس بتشوف فلان رايح وجاي، قال لك إنما مش مقصود أن أرى فلان، إنما في الرقابة يبقى أنا إيه قاعد وقاضي يعني عيني إيه، فكأن حركاته إيه مرصودة لي. إن الله كان عليكم رقيبا، مش بس بصير، لأن الإنسان قد يبصر ما لا غاية له في إبصاره، يمر عليك كثير من الأشياء فتبصرها، إنما لا ترقب إلا من كان في بالك إيه أهو ربنا عليكم إيه رقيب، اللي هي بتقول إن ربك لبالإيه لبالمرصاد. يعني إن الله كان عليكم رقيباً.